بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. بدأ الحافظ السخاوي رحمه الله في شرح هذه التذكرة فقال: وبعد، فهذه تذكرة في علوم الحديث. قال شارحا: التي هي القواعد المعرفة بحال الراوي والمروي. والضمير في هي، راجع إلى علوم الحديث. إذن علوم الحديث هي القواعد المعرفة بحال الراوي والمروي. قال الناظم: علم الحديث ذو قوانين تحد، يدرى بها أحوال متن وسند. فذلك الموضوع والمقصود أن يعرف المقبول والمردود. إذن قواعد معرفة، لأي شيء معرفة؟ بحال الراوي والمروي. لماذا نعرف أو نتعرف على حال الراوي والمروي؟ لنعرف الحديث من حيث القبول والرد. فذلك الموضوع والمقصود أن يعرف المقبول والمردود. القواعد المعرفة بحال الراوي، قد يفهم بعضهم من هذه العبارة أنها مقتصرة على بيان حال الرواة من حيث التعديل والتجريح، وليس هذا هو المراد، وليس هذا هو المعني فقط، هو منه وليس كل هذا الأمر. فإذن هو معرفة حال الراوي من حيث الثقة والضبط وغير ذلك والتجريح والتوثيق، وأيضا ما يتعلق بالراوي من حيث سلسلة الإسناد المتعلقة بالراوي والرواة، الاتصال، من الانقطاع، من الإعضال، من التدريس، من غير ذلك، ولهذا قال الحافظ ابن جماعة رحمه الله: علم الحديث علم بقوانين يعرف بها أحوال السند والمتن. أحوال السند والمتن. ولهذا علق الحافظ السيوطي رحمه الله على هذا الحد، بعد أن ذكره وذكر حد شيخه الحافظ ابن حجر، قال: وحد ابن جماعة أحسن. لماذا كان حسنا؟ لأنه يعم مما قد يظن اختصاصه بالراوي من حيث التعديل والتوثيق خاصة. وضح؟ هذا هو. قال: يتنبه بها المبتدي لما كان غافلا عنه. فإذا هذه التذكرة تتناسب مع المبتدي في طلب العلم، يتذكر بها قوانين هذا الفن وعلومه وبعض تعريفاته واصطلاحاته، ويتبصر بها أي بإشاراتها في الجملة. هي إشارات وفيها تذكرة وفيها إيضاح في الجملة، يتبصر بها المنتهي الذي عرف هذا الفن وعلمه، وأيضا كونه وصف بالانتهاء في الفن لا يعني ذلك أنه لا يحتاج إلى أن يذكر. فالعلم لا ينتهي في وقت أو ينتهي بوقت محدد. قيل للإمام عبد الله بن مبارك، قيل للإمام أحمد رحمه الله: إلى متى تطلب العلم؟ قال: إلى أن أموت. وقيل للإمام عبد الله بن مبارك: إلى متى تطلب العلم؟ قال: لعل الكلمة التي أنتفع بها لم أكتبها بعد. إذن لا ينتهي العلم في باب أو في عمر أو في وقت. نعم. قال: اقتضبتها، والقائل اقتضبتها هو الحافظ ابن الملقن، أي اختطفتها مستعجلا اختصارا. فالمقتضب هو من؟ ابن الملقن. المقتضب بالتذكرة هو الحافظ ابن الملقن. والاقتضاب هو الاختطاف مستعجلا اختصارا. ما معنى الاختصار؟ الاختصار هو تقليل الألفاظ مع بقاء المعاني. ولهذا يقولون هذا اختصر الكتاب أو فلان يختصر الكتاب اختصارا غير مخل. وما المراد بالإخلال؟ إخلال بالمعاني. فالاختصار إذن تقليل الألفاظ مع بقاء المعاني، فمن فعل فهو المختصر، فمن فعل فهو المختصر. قال الاختضاب هذا إنما كان من المقنع تأليفي. وكتاب المقنع في علوم الحديث كتاب مشهور مطبوع، اختصرت فيه ابن الصلاح مع زيادات وتتمات. والمراد اختصرت فيه كتاب ابن الصلاح، فالمحذوف معلوم والقاعدة حذف ما يعلم جائز. نعم، أن المراد بالحذف الاختصار هو اختصار لكتاب الحافظ ابن الصلاح رحمه الله السابق ذكره آنفا بالأمس، وهو شهير في مجلد يعني المقنع. ثم قال وإلى الله سبحانه وتعالى أرغب في النفع بها لقارئها وسامعها وكاتبها ومطالعها وحافظها، ونقول والدارسين لها والشارحين إن شاء الله. نعم، إنه أي النفع بيده والقادر عليه لا يرغب لغيره فيه، نسأل الله جل وعز القبول. نعم. قال رحمه الله أقسامه أي الحديث المضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولا له أو فعلا أو تقريرا أو وصفا، حتى الحركات والسكنات في اليقظة والمنام ثلاثة بالنظر لما استقر عليه الأمر عليه إذ جمهور المتقدمين لم يذكر الثاني صحيح وحسن وضعيف وما عداها مما سيشار بعده شامل أكثر لكل ما يتوقف عليه القبول والرد منها. قال رحمه الله بدأ قال أقسامه أي الحديث المضاف إلى النبي عليه الصلاة والسلام قولا له أو فعلا أو تقريرا أو وصفا حتى الحركات والسكنات في اليقظة والمنام. هذا بيان منه رحمه الله بمعنى الحديث أو معنى الخبر أو السنة، لك أن تقول عند من؟ عند أهل الحديث. فالسنة في إطلاق أهل الحديث إنما يراد كل ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية إلى غير ذلك مما ذكره أهل العلم رحمهم الله. ولهذا أضاف قال حتى الحركات والسكنات في اليقظة، وهذا ظاهر، والمنام يعني ما رآه مناما صلى الله عليه وآله وسلم. ثلاثة أقسام الحديث المروي على هذا النوع على هذا الوصف أو على هذا التقرير ثلاثة بالنظر لما استقر الأمر عليه. الحافظ ابن الملقن قرر وجزم بأن أقسام الحديث ثلاثة. وضح الحافظ السخاوي رحمه الله أن هذه الثلاثة باعتبار ما استقر عليه الأمر، لا باعتبار نشوء التقسيم، لا باعتبار نشوء التقسيم، إذ كان في أوله يعني التقسيم كان يعرف بالصحيح والضعيف. ومن أهل العلم من استخدم هذا التقسيم الثلاثي الصحيح والحسن والضعيف، وقال إذ الجمهور أو جمهور المتقدمين لم يذكر الثاني، يقصد بالثاني ماذا؟ الحسن. ولا يفهم من هذا، وكلمته الجمهور فيها دقة، ولم يحكي ذاك الأمر عن كلهم، فليس أو ليس كل الأئمة الذين تقدموا رحمهم الله استخدم هذا اللفظ أعني أو التقسيم صحيحا وضعيف، فمنهم من كان يفعل ذلك، ومنهم من يقسم التقسيم الثلاثي ويرى أو يطلق لفظ الحديث الحسن. ومن هؤلاء الأئمة الحافظ الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله، وهو إمام متقدم تلميذ الإمام البخاري أحد أئمة الكتب الستة، شهير وغني عن التعريف. وهذه الإسباقات قد استخدمت ولها دلالات إلى غير ذلك، ليس هذا محل بسط الكلام فيها، والأمر فيها سهل. وبناء عليه إذا كان يقسم الحديث إلى صحيح وضعيف فلا إشكال حينئذ، إذ الحسن يدخل في الصحيح حينئذ فيكون قسما من أقسامه لا قسيما له، قسما لا قسيما، واضح؟ وإذا كان على التقسيم الثلاثي فظاهر، فظاهر، نعم. ثم قال صحيح، هذه القسمة الثلاثية، صحيح وحسن وضعيف وما عداها مما سيشار لعده، ذكر هذا التقسيم في الجملة. وإلا قد يقول قائل يوجد إذن عندنا في أنواع علوم الحديث مثلا الموضوع والمقلوب والمعل والمضطرب إلى غير ذلك، فلما لم يذكر يشمله لفظ الضعف من حيث الجملة، وإلا سيرد لكل نوع منها اسم إيش؟ اسم خاص سيرد به مما سيشار لعده، شامل شامل أكثره لكل ما يتوقف عليه القبول والرد منها، نعم. قال رحمه الله: إذن هذه القسمة، القسمة الثلاثية أو الثنائية، تعتبر تقسيم الحديث باعتبار القبول والرد، قسمة باعتبار الحديث من حيث القبول والرد. ومن حيث القبول ينقسم إذا قلنا أنه ثنائي إلى قسم وهو الصحيح ويدخل فيه الحسن، وإذا قلنا من حيث الرد فهو الضعيف وتدخل تحته أقسام، وإذا قلنا بالثلاثي فالمقبول ينقسم إلى قسمين، صحيح وحسن، والضعيف في قسم المردود، والصحيح إلى قسمين، والحسن إلى قسمين. إذن قسمة رباعية فثنائية بالنسبة للقبول، وأما المردود فقسمة واحدة وهي الضعيف، ويندرج تحته أقسام كثيرة ستريد بإذن الله. هذا باختصار، نعم. قال رحمه الله: الصحيح لذاته وكذا لغيره ما سلم من الطعن في إسناده ومتنه، إذ هو المتصل السند بالعدل التام الضبط أو القاصر عنه إذا اعتضد من غير شذوذ ولا علة. والإسناد أو السند هو الطريق الموصل للمتن، والمتن هو الغاية التي ينتهي إليها. نعم، بدأ رحمه الله بتفصيل هذا التقسيم الذي أشار إليه أولا لفا ثم نشرا، فجاء بالفاء التفصيلية، قال: فالصحيح، زاد السخاوي، لذاته وكذا لغيره. لماذا زاد الحافظ السخاوي أو ذكر هذه العبارة لذاته ولغيره في هذا المقام؟ لأنه رأى أن حد الحافظ الملقن رحمه الله مع اقتضابه واختصاره أراد منه الوصول إلى تعريف يجمع بين القسمين، يجمع الصحيح لذاته والصحيح لغيره، فلهذا اضطر لإيضاح معنى ما سيرد من تعريف في كلام الحافظ ابن الملقن، فصدره بقوله: لذاته وكذا لغيره، واضح؟ قال: ما سلم من الطعن في إسناده ومتنه. لا شك هذا الكلام وراءه وفيه وعليه كلام، يعني إرادات كثيرة، لكن حسبنا في هذا المقام أن نتكلم عن شرح الحافظ السخاوي بهذا الحد. فقال: إذ هو المتصل السند بالعدل التام الضبط أو القاصر عنه إذا اعتضد من غير شذوذ ولا علة. ترى أن في هذا الحد أن الحافظ السخاوي رحمه الله جمع بين الحدين أو بين النوعين في حد واحد، وهو لذاته ولغيره. تأمل معي أن الحديث الصحيح المتصل السند بالعدل التام الضبط، تام الضبط، متصل السند، عدل تام الضبط من غير شذوذ ولا علة، هذا الحديث الصحيح لذاته صحيح. إذن الحديث الصحيح لذاته كم حوى من شرط؟ 5. هذه الشروط الخمسة تنقسم إلى قسمين. الشروط هذه الخمسة تنقسم إلى قسمين، يقولون أنها شروط ثبوتية وشروط سلبية. هذه الخمسة تقسم إلى قسمين، شرط ثبوتي وشرط سلبي. الشرط الثبوتي ما المراد منه؟ الذي يجب أن يتوفر، هذا معناه باختصار. والشرط السلبي بمعنى يجب أن ينتفي، يجب أن ينتفي. إذن الصحيح ما هي الشروط السلبية فيه؟ الثبوتية، اتصال الإسناد، عدالة الرواة، تمام الضبط، هذه الثلاثة ثبوتية. وشرطان سلبيان، انتفاء الشذوذ وانتفاء العلم. ولك أن تقول في الحديث الصحيح ما اتصل سنده بنقل عد تام الضبط من غير علة مؤثرة، فالأمر في هذا سهل، يجمعها من غير شذوذ ولا علة، يجمعها لفظ العلة المؤثرة. إن قلت فصلت لا حرج، وإن ضممت في هذه العبارة فلا حرج، والأمر فيه سهل واضح. قال إذ هو المتصل السند. إذن الشرط الأول اتصال ماذا؟ السند. ما المراد باتصال السند؟ ماذا يراد من لفظة اتصال السند؟ من يعرف؟ يقول سماع كل راوي ممن فوقه غيره. عدم الانقطاع بين الرواة إلى النبي عليه الصلاة والسلام. هو لو جئنا إلى حد الأخر قال سماع كل راوي ممن فوقه، هنا تخصيص بالسماع، وهذا وجه صحيح لكن فيه قصور. لذا نقول الاتصال هو عبارة عن رواية الراوي عمن فوقه، رواية الراوي عمن فوقه بإحدى طرق التحمل الصحيحة، رواية الراوي عمن فوقه بإحدى طرق التحمل الصحيحة. فمن طرق التحمل الصحيحة السماع، واضح؟ فإذا السماع طريق من طرق التحمل الصحيح، وهناك طرق أخرى نحو من 8 طرق، نعم لعلها ستريد إن شاء الله تعالى. إذن هذا القيد، قيد الاتصال، قيد يخرج به ومحترزاته، يخرج بقيد يخرج به ماذا؟ المعضل والمعلق والمرسل والمنقطع والمدلس، لأن هذه كلها إيش؟ تتنافى مع الاتصال، تتنافى مع شرط الاتصال، واضح؟ طيب الشرط الثاني قال ماذا؟ العدالة، أو بالعدل، بالعدل. العدالة أيها الأحبة شرط مهم، لكن ما المراد بالعدالة؟ بعض أهل العلم يقول أن العدالة هي ملكة، ملكة تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والبعد من خوارم المروءة، ملكة تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والبعد من خوارم المروءة أو عن خوارم المروءة. وعليه هذه العدالة، من هو العدل بناء على هذا عندما عرف بهذا التعريف؟ العدل بأنه المسلم البالغ العاقل السالم من أسباب الفسق وخوارمه. بناء على هذا المسلم البالغ العاقل السالم من أسباب الفسق وخوارم المروءة، هذا حد عليه بعض أهل العلم، وحد آخر للعدالة بأنها استقامة السيرة، استقامة السيرة والدين، استقامة السيرة والدين تمنع صاحبها من اقتراف الكبائر، تمنع صاحبها من اقتراف الكبائر والإصرار على الصغائر، هي استقامة السيرة والدين تمنع صاحبها من اقتراف الكبائر والإصرار على الصغائر، وتحمل على ملازمة التقوى والمروءة. وعليه فالعدل عند من يقول بهذا الحد، عندنا العدالة عرفناها، من هو العدل عندهم؟ العدل عندهم من كان الغالب على أحواله الطاعة والاستقامة، من كان الغالب على أحواله الطاعة لله جل وعز والاستقامة مع السلامة من المفسق، مع السلامة من المفسق. وهذا الرأي أعني الثاني هو عليه جماهير وعدد كبير غفير من الأئمة، فالإمام سعيد بن المسيب والإمام الشافعي والإمام إبراهيم النخعي وعبد الله بن المبارك وابن حبان والذهبي، وقال الحافظ الصنعاني رحمه الله في التوضيح هو التحقيق، هو التحقيق. ولهذا قال الذهبي رحمه الله في الميزان في ترجمة الإمام علي بن عبد الله المديني: وليس من شرط الثقة أن يكون معصوما من الخطأ والخطايا، يعني الخطأ في الرواية والخطايا بمعنى أن يقع في شيء من الذنب، لكن لا يصر، يتوب ويؤوب إلى الله عز وجل، واضح؟ وهذا هو الاختيار، هو الصحيح. وعليه نقول أيها الأحبة إن الوصف بالعدالة وصف زائد على الإسلام، انتبه، الوصف بالعدالة وصف زائد على الإسلام، فيحتاج إلى معرفة بحال الراوي وسبر أمره وخبره. يقول الحافظ ابن الأثير رحمه الله في مقدمة جامع الأصول له: والعدالة لا تعرف إلا بالخبرة، إلا بخبرة باطنة، العدالة لا تعرف إلا بخبرة باطنة وبحث عن سريرة العدل وسيرته، وبحث عن سريرة العدل وسيرته. إذن ليس الوصف بالعدالة هو الإسلام كما يقال، أو يظن بعضهم أن من زعم إظهار الإسلام هو العدالة، هذا غلط. ولهذا رد الحافظ الخطيب رحمه الله في الكفاية على من زعم، الرد على من زعم أن العدالة هي إظهار الإسلام وسلامته، سلامة المسلم من الفسق الظاهر. وأبان رحمه الله هناك بالأدلة أن هذا القول غير صحيح، قول غير صحيح. إذن بعد أن تكلم وبين قال: فثبت بما ذكرناه، يقول الخطيب فثبت بما ذكرناه من أدلة وأقوال أهل العلم أن العدالة شيء زائد على ظهور الإسلام، يحصل بتتبع الأفعال واختبار الأحوال، إذن نخلص من هذا بارك الله فيكم أنه لا يجوز أن نقول الأصل في من لا يعرف فيه جرح أنه عدل، لأن العدالة وصف زائد على الإسلام يحتاج إلى ماذا؟ إلى خطة. أنت الآن إذا جئت واستردت أن تستشهد بالدينار والدرهم تتمثل قول الله جل وعز ممن ترضون من الشهداء، والبحث عن العدل نعم، فتطلب العدل ومن ترضاه في باب الشهادة على الدينار والدرهم. قال الإمام بهز كما في مقدمة المجروحين لابن حبان: فدين الله أحق أن يطلب له العدول، دين الله أحق أن يطلب له العدول. فلئن كان الطلب في الدينار والدرهم للعدول دين الله أولى أن تطلب له العدل. لذا نجد أن الأئمة رحمهم الله أخذوا الحافظ ابن حبان ما جرى عليه من تطبيق القاعدة أن المسلم من لم يعرف فيه جرحا أليس كذلك، ووصفوه بأنه إيش؟ متساهل أو فيه تساهل. ولهذا قال الناظم: ما ساهل البستي في كتابه بل شرطه خف وقد وفى به. ما ساهل البستي في كتابه يعني في تحقيق الشرط الصحيح كتابه الصحيح، ولكن هذا الشرط شرط خفي. ما ساهل البستي في كتابه بل شرطه خف شرط خفي وقد وفى به، وفى به. وهذا الباب باب واسع لكن هذا ما يخص المقام. إذن عرفنا معنى العدالة ومن هو العدل، واضح؟ نريد أن نخرج معكم بهذا القيد. قلنا الاتصال قيد يخرج به مجموعة، صحيح؟ خرجت بهذا القيد الاحترازي. قيد العدالة هذا الوصف يخرج به ماذا؟ يخرج بهذا القيد قسمان. أنا أختصر لكم وأعتصر، نعم، أعطيك الزبدة فقط بمناسبة المقام. يخرج بهذا ماذا؟ قسمان. القسم الأول هذا القيد قيد يخرج به، القسم الأول من تحقق الطعن في عدالته، قسم تحقق الطعن في إيش؟ في عدالته، طعننا في عدالته تحقق الطعن. والقسم الثاني الطعن فيه في عدم تحقق العدالة، لا بطعن في العدالة، بعدم تحقق العدالة لا بطعن فيها. انتبه أحمد معي. القسم الأول ما هو؟ تحقق الطعن في العدالة. لا ما ينفع التصريح هذا، ما ينفع، خلك معي. الطعن تحقق الطعن في العدالة. القسم الثاني بعدم تحقق العدالة لا بطعن في العدالة، واضح؟ القسم الأول يدخل فيه ماذا؟ الذين تحققنا الطعن فيهم، الكافر والكذاب والمجنون يدخل أيضا، والفاسق والمتهم بالكذب والمبتدع على تفصيل في روايته. والقسم الثاني الذي هو بعدم تحقق العدالة لا بطعن فيها يدخل فيه ماذا؟ المبهم والمجهول بقسميه، والمستور عند من يغاير بين مجهول الحال والمستور، واضح؟ طبعا هؤلاء المبهم والمجهول إلى غير ذلك، مجهول العين أو الحال، المجهول مجهول العين أو الحال معروف هو فلان بن فلان منسوب. ليس المراد بالجهالة أنه لا يعرف، فبعضهم يجعل الجهالة بمعنى الإبهام وهذا غلط. ولك أن تقول مجهول الذات عند بعضهم للمبهم، منهم من يقول في مجهول في المبهم مجهول الذات لا يدرى. نعم، يعني ذاته مجهولة لا يدرى، رجل فلان. أما المجهول العين أو الحال معروف، فلان منسوب معروف الاسم والنسب، لكن مجهول العين ما روى عنه إلا واحد ولم يوثقه معتبر، ومجهول الحال روى عنه اثنان ولم يوثقه، إذن هو معروف اسمه ونسبه معروف لكنه غير موثق أي معدل. واضح؟ إذن لا نطعن فيه بسبب ماذا؟ أنه مجهول العين أو الحال. نقول هو ضعيف لأنه مجهول الحال، هذا غلط. هو ليس بضعيف، لو قلنا ضعيف لخرج عن كونه مجهولا، لكن نصف الإسناد بأنه ضعيف لجهالة بعض رواته ماشي. أما تضعف الراوي لأنه مجهول هذا غلط. واضح؟ عرفنا هذا القيد. إذن قيد يخرج به قسمان على ما بينا. وهنا هل العدالة تثبت بالهيئة الظاهرة؟ يعني فلان سمته حسن ما شاء الله تبارك الرحمن، إذا أقبل عليه سمت ظاهره السنة، هل تثبت العدالة بالهيئة الظاهرة؟ لا تثبت العدالة بالهيئة الظاهرة، على ما مر معكم في تعريف العدالة ومن هو العدل، وأنها تحتاج إلى خبرة وإلى معرفة. ولهذا جاء في كفاية الخطيب وأسنده رحمه الله أن من طريق يعقوب بن سفيان أن رجلا سأل أحمد بن يونس عن عبيد الله العمري ضعيف، قال إنما يضعف رافضي بغيض لآبائه، ولو رأيت لحيته وخضابه وهيئته لعرفت أنه ثقة. لعرفت أنه إيش؟ لو رأيت هيئته وخضابه في اللحية وهيئة الرجل وسمته لعرفت أنه ثقة. علق الخطيب رحمه الله قال احتج أحمد بن يونس على أن عبد الله العمري المكبر، عبد الله العمري ثقة بما ليس حجة، لأن حسن الهيئة مما يشترك فيه العدل والمجرور، يشترك فيه العدل والمجرور خاصة في تلك الأزمان. نعم، يشترك فيه العدل والمجرور. وعلى كل حال فلا تثبت الهيئة، لا تثبت العدالة بالهيئة ماذا؟ الظاهرة. الشرط الثالث ما هو؟ ما هو الشرط الثالث؟ الضبط. تمام الضبط. تمام وإيش الضبط؟ هذا الشرط أيها الإخوة مهم جدا. العدالة الدينية، العدالة التي مرت معنا، العدالة الدينية إذا وجدت، انتبه، وجودها رجل عدل لا يعني أنه ضابط، قد يكون العدل ضابطا وقد لا يكون ضابطا، قد يكون ضابطا وقد لا يكون ضابطا، وقد يكون الراوي ضابطا غير عدل، غير عدل، وهذا موجود وله أمثلة كثيرة. فالعدالة الدينية لا يثبت بها الضبط وحده، فلا بد للضبط من أمور يعرف بها ضبط الراوي من عدم. من هذا ما أخرجه الفسوي رحمه الله في المعرفة، والرامهرمزي رحمه الله في المحدث الفاصل، وكذا الحافظ ابن حبان في المجروحين بإسناد صحيح، أن الإمام مالك رحمه الله قال لقد أدركت لقد أدركت في هذا البلد يقصد المدينة مشيخة لهم فضل وصلاح وعبادة يحدثون، يعني جلسوا للتحديث، ما سمعت من واحد أو من أحد منهم حديثا أبى أن يأخذ منهم قط، ما سمعت من أحد منهم حديثا قط. قيل له يا أبا عبد الله ولما، يعني لما لم تحدث عنه؟ قال رحمه الله: لم يكونوا يعرفون ما يحدثون، من حيث الضبط غير ضابطين، غير ضابطين، صلحاء أتقياء لكن في باب الحديث لا. ولهذا أيضا أخرج الإمام ابن حبان في المجروحين بسند صحيح عن عمرو الناقد أن رجلا سأل وكيع بن الجراح رحمه الله: تعرف حديث سعيد بن عبيد الطنافسي عن الشعب في رجل حج عن نفس عن غيره ثم حج عن نفسه؟ قال له الإمام رحمه الله: من يرويه؟ من يروي هذا الحديث؟ قال: قلت وهب بن إسماعيل. قال: ذاك رجل صالح وللحديث رجال، وللحديث رجال لا يضبط، لا يضبط. إذن موضوع العدالة الدينية لا يعني الحالة هذه أن يكون صاحبها ماذا؟ ضابطا. طيب، الضبط أيها الإخوة وهو الذي يعبر عنه بعضهم بالمتقن أو الإتقان، الضبط والإتقان بمعنى واحد. من هو الراوي الضابط أو التام للضبط أو المتقن؟ من هو الراوي الضابط؟ هو أو التام للضبط أو المتقن هو من كان الغالب على حديثه السلام من الخطأ، من كان الغالب على حديثه السلامة والصحة، السلامة والصحة من الوقوع في ماذا؟ في الخطأ. السلامة الغالب على حديث السلامة من الوقوع في الخطأ والغلط، بمعنى أنه يقع منه الغلط والسهو. من كان الغالب على حديث السلامة والصحة والبعد عن الغلط الغالب، بمعنى أن الغلط في حديثه أو السهو يقع منه على وجه الندرة والقلة، لأنه مرة لا يغلط، لا يوجد هذا أصلا، لا يوجد من لا يغلط. قال الإمام يحيى ابن معين كما في تاريخ الدوري: لست أعجب ممن يحدث فيخطئ، إنما العجب ممن يحدث فلا يخطئ، إنما العجب ممن يحدث فلا يخطئ. ولهذا قال الإمام مسلم رحمه الله في كتابه التمييز: فليس من ناقل خبر وحامل أثر من السلف، من السلف الماضي، فليس من ناقل خبر وحامل أثر من السلف الماضين إلى زماننا، وإن كان من أحفظ الناس وأشدهم توقيا وإتقانا لما يحفظ وينقل إلا ويغلط، إلا ويغلط، والسهو ممكن في حفظه ونقله، في حفظه ونقله. ويقول الإمام ابن حبان في الصحيح: وفي الدنيا أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعرى عن الخطأ؟ هل يوجد؟ ولو جاز ترك حديث من أخطأ في حديثنا، لا جاز ترك حديث الصحابة والتابعين ومن بعدهم من المحدثين لأنهم لم يكونوا بمعصومين. ولا يخفى عليكم كتاب الزركشي الإجابة فيما استدركته عائشة على الصحابة أو على بعض الصحابة. ولهذا أسند الإمام مسلم رحمه الله في التمييز والخطيب في الكفاية أن محمد بن المثنى قال: قال لي عبد الرحمن بن مهدي: يا أبا موسى، أهل الكوفة يحدثون عن كل أحد، أهل الكوفة يحدثون عن كل أحد. فقال له الإمام يحيى: قلت يا أبا سعيد، هم يقولون إنك تحدث عن كل أحد، أنت تقول عن الكوفة، أهل الكوفة يقول أنت تحدث عن كل أحد. قال: عمن أحدث؟ قال: فذكرت له محمد بن راشد المكحولي في جماعة، فقال لي: احفظ عني، احفظ عني، الناس ثلاثة، الناس ثلاثة: رجل حافظ متقن، فهذا لا يختلف فيه لأنك تروي عنه وتأخذ، وآخر يهم، آخر يهم، والغالب على حديثه الصحة، يعني والسلامة من الغلط، الغالب على حديثه الصحة، فهو لا يترك، ولو ترك حديث مثل هذا لذهب حديث الناس، وآخر الغالب على حديثه الوهم، فهذا يترك حديثه، فهذا يترك حديثه. ولهذا أخرج الخطيب أيضا في الكفاية بسند جيد أن الإمام الثوري رحمه الله قال: ليس يكاد يفلت من الغلط أحد. إذا كان الغالب على الرجل الحفظ فهو حافظ وإن غلط، وإن كان الغالب عليه الغلط ترك. إذن هذه مقالات الأئمة رحمهم الله في وصف الحافظ أو الرجل التام الضبط أو المتقن. وضح؟ وضح هذا أيها الإخوة. إذن عرفنا ما المراد بتمام ماذا؟ بتمام الضبط. والضبط أيها الأحبة على قسمين: ضبط صدر وضبط إثاب، أو قل إن شئت ثبت صدر وثبت كتاب. وهذه الكلمة مأثورة عن الإمام يحيى بن معين، كلمة مأثورة، قال رحمه الله: هما ثبتان، ثبت حفظ وثبت كتاب، وأبو صالح كاتب الليل ثبت كتاب، يعني يضبط ضبط إيش؟ كتاب. ضبط ماذا؟ كتاب. ما المراد بضبط الصدر أو ضبط حفظ؟ ها؟ ما هو ضبط الصدر؟ نعم، كيف ما يحفظه؟ يضبط بصدره، يضبط أي شيء؟ نعم، نعم، ضبط الصدر هو يحفظ ويضبط إلى أن يؤديه، يعني هو يحفظ لكن لا بد أن يؤدي. كيف نعرف أنه يعرف أو أنه يضبط؟ لا بد من الأداء. ولهذا قال الحافظ، وهو عبارة مختصرة جيدة جامعة، حافظ ابن حجر معرفا ضبط الصدر: أن يثبت ما سمعه بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء. يحفظ ما سمع، يثبته في الصدر، نعم، فإذا طلب منه الأداء أدى ويستحضر ذلك متى شاء. ما معنى يثبت؟ يحفظ يضبط، واضح؟ والثاني ايش؟ ضبط الصدر، آسف، ضبط الكتاب. قال فيه الحافظ ايضا صيانته، يعني صيانة الكتاب لديه منذ سمع فيه وصححه إلى أن يؤدي منه، إلى أن يؤدي إيش؟ يضبط الكتاب بحيث أنه ما يأتي أحد فيدخل في كتابه ما ليس منه، أو يمحو في الكتاب ما هو فيه فيحدث بالزائد أو يحدث بالناقص. هذا يدل على عدم ماذا؟ على عدم الضبط، على عدم الضبط. ضبط الصدر أيها الأحبة كثير في السلف، العهد قريب يضبطون يحفظون، يضبطون ويحفظون، وهو كثير في الصحابة ومن بعدهم، وكانوا آيات في الحفظ. فهذا الإمام شعبة، وهذا الإمام نعم وكيع، ومالك بن أنس، والثوري وابن عيينة وغيرهم، كل هؤلاء حفاظ يضبطون ضبط صدر. ولهذا قال إسرائيل بن يونس: كنت أحفظ حديث أبي إسحاق كما أحفظ السورة من القرآن، كما أحفظ السورة من القرآن. ومنهم من جمع بين الضبطين، ضبط الصدر وضبط الكتاب، بل كانوا يحرصون مع ضبطهم ضبط الصدر لا يحدثون إلا من كتاب، مع أنه ضابط. يقول الإمام علي بن المدين الحافظ إمام العلل، قال: ليس في أصحابنا أحفظ من أبي عبد الله أحمد بن حنبل، وبلغني أنه لا يحدث إلا من كتاب، ولنا فيه أسوة، ولنا فيه أسوة حسنة. ولهذا ضبط الصدر وضبط الكتاب كما قلت، مع ضبطهم لضبط الكتاب ضبط الصدر لا يحدثون إلا من ماذا؟ من كتاب. وكما قال مروان بن محمد: طال الإسناد وسيرجعون إلى الكتب. إذن مروان بن محمد الطاطري رحمه الله الحافظ، فهذا هو الصحيح، مع ضبطهم لضبط الصدر يضبطون ضبط كتاب ولا يحدثون إلا من كتاب. ومنهم من يضبط ضبط ماذا؟ كتاب دون ضبط صدر، كما هو الحال في همام ابن يحيى العوذي. همام ابن يحيى العوذي قال فيه ابن زريع والحافظ عبد الرحمن بن المهدي رحمهم الله: كتابه صحيح وحفظه ليس بشيء، كتابه صحيح وحفظه ليس بشيء. ومن الحفاظ من كان ضابطا حافظ متقن لكنه غير عدل، ولهذا هذا الحديث: لا تسمحون في باب العدالة، ساقط العدالة لا تسمحون فيه، واضح؟ كذلك بخلاف الضبط، قد يتسمح في أخبار بعض الذين في ضبطهم خفة وضبط ما لم يفحش ويغلط ويروي عن المعروفين ما لا يعرف أصحابه، فإنه الحالة هذه لا يتسمحون فيه فيرمونه بما يستحقه. لكن أتكلم في باب العدالة، ولو كان آية في الحفظ ساقط العدالة لا يتسمحون فيه. مثاله سليمان بن داود الشاذكوني، هذا الرجل كان من الحفاظ المتقنين، بل قال فيه الإمام أحمد: وأحفظنا للطوال الشاذكوني. أحمد يعترف له بالحفظ ومعاصر، لكنه كذاب ساقط العدالة، ساقط العدالة. فإذا ما وجد في إسناد فالحديث تالف واهن، لا يقبل، لا يمكن أن يقبل لا في باب الاحتجاج ولا الاعتبار ولا أي باب من أبواب علوم الحديث. مع حفظه حفظه لم يشفع في سقوط ماذا؟ عدالته. ولهذا أيضا صحبه محمد بن حميد الرازي وعيب على الرازي محمد بن حميد صحبته للشاذكوني. قال الإمام أحمد رحمه الله: حسن الحديث حسن المعرفة في محمد بن حميد، عيب عليه صحبته للشاذكوني ذاك الكذاب. لما صحبه وجالسه تأثر به فصار كذابا كذلك ومتروك. ولهذا كذبه الإمام أبو زرعة وأبو حاتم وغيرهما وابن خزيمة. فلهذا كان الإمام أحمد قبل أن يعرف الكذب هذا الذي حدث منه عيب عليه الصحبة فعابه به، لكن ما وصل الإمام أحمد أنه كذاب. فلهذا كان إذا سئل الإمام أحمد عنه يحسن الثناء، يقول يعني حسن الحديث حسن المعرفة، حسن الرأي فيه. الناس تسمع الإمام أبو زرعة وأبو حاتم وغيره من الحفاظ كذاب كذاب. لا شك أن الإمام أبو زرعة أن الإمام أبو زرعة ومن معه من الحفاظ الذين كذبوا ابن الرازي هذا ابن حميد لم يصل في رتبة الإمام أحمد في الجلالة والإمامة. صحيح يسمعون الناس أحمد يحسن الرأي، يسمعون أبو زرعة وفلان وفلان يكذبون الراوي. فجاء إلى الإمام أبي زرعة وغيره قالوا إن أحمد يحسن الحديث. قال الإمام أبو زرعة وقال الإمام عنها ومن معه قالوا إن الإمام أحمد لم يعرف حاله، لم يعرف حاله. فذهبا إلى الإمام أحمد وحدثاه بأمره وأنه غير مأمون ويكذب وكذا، حدثوه. فصار بعد ذلك إذا سئل عن ابن حميد الرازي ينفض يده ولا يحسن الثناء عليه للخيبة وأنه مردود وغير مقبول. فرجع الإمام إلى قولهما، واضح. وهذا الباب له أمثلة كثيرة جدا جدا جدا. عرفنا أيها الأحبة قبل أن نختم الضبط، وهذا مهم أن تعرفوه لأنه لم يرد، الضبط لا بد أن تراعي فيه جملة من الأمور، وهي أن الراوي قد يكون ضابطا في وقت دون وقت، هذا الذي يعبر عنه بالمختلطين، وأن الراوي قد يضبط في مكان دون مكان، وقد يضبط الراوي إن روى عنه أهل بلد دون أهل بلد، وقد يكون الراوي يضبط إن روى عن أهل بلد دون أهل بلد، وقد يضبط الراوي إن روى عن شيخ دون شيوخ ضعيف في بعض الشيوخ، وقد يكون الراوي يضبط في شيوخه إذا أفردهم دون إذا ما جمعهم إلى غير ذلك. فانتبه إلى هذا الباب، وهذا محله ليس في المختصرات التقريب ونحوه، قد يوجد أو الكاشف، لا يوجد هذا إلا في الكتب المطولات وكتب العلل والسؤالات ونحوها. انتبه، واضح. ثم الشرط الأخير أو الشرطان الأخيران وهما السلبيان، انتفاء الشذوذ وانتفاء العلة، وهذان سيردان بإذن الله في ممحل الشاذ والمعل، فنرجئ الكلام إليهما هنا باختصار. لماذا تكلمنا عن هذا؟ لأن هذا لن يرد، فتكلمنا بشيء مختصر في هذا المقام. قاصر عنه أو القاصر عنه، لفظة القاصر عنه. نعم، القاصر عنه الذي يراد منه قل أو خف ضبطه قليلا. القصور بمعنى خف الضبط إيش؟ قليلا، لكن لم يصل به إلى حد ما لا الضعف، وهو المعبر عنه بصدوق أو لا بأس به أو نحوها من العبارات عند من ليس له اصطلاح خاص. بعض الحفاظ لهم اصطلاح خاص في قوله لا بأس به، مثلا كالحافظ ابن معين أو دحيم الشامي، فكلاهما يرى أن لفظ لا بأس به تعني ثقة. واضح؟ فقصر وضعف، انتبه. وراوي الحديث الحسن كما سيأتي إن شاء الله ليس بالضرورة دائما وحديثه حسن، من خف ضبطه والذي قيل فيه صدوق، فقد يأتي في مرحلة يضبط ولم يخف ضبطه، بل يكون حديثه في أعلى درجة الصحيح. فإذا ما نظرت تجد أنه وافق الثقات الأئمة الأثبات، دل على أنه لم يخف إنما ضبط وحفظ فارتقى. لذلك قد تتألم أنت أو تتأرجح إذا ما وجدت في المختصر صدوق، وبعض الأئمة يقولون حديثه صحيح جدا. كيف هذا؟ الكيفية جاءت من هذا الوجه. قد يكون ضابط في هذا الحديث مقارنة بغيره، أو ضابط لحديث شيخه فلان أو غير ذلك مما مر معنا التنبيه عليه. وضح؟ قال والإسناد أو السند هي الطريق الموصلة للمتن، والمتن هي الغاية التي ينتهي إليها، يعني المتن التي ينتهي إليها أي السند. ولهذا قال الناظم والسند الإخبار عن طريق متن كالإسناد لدى فريق، والمتن ما انتهى إليه السند من الكلام والحديث قيد. نعم. قرأت الذي بعده؟ نعم. قال رحمه الله ومنه أي من الصحيح لذاته مما هو أعلى مراتبه المتفق عليه، وهو ما أودعه الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما الذي أولهما أصحهما لا عند كل الأمة، وإن تضمن اتفاقها لتلقيها لهما إلا ما علل مما أجيب عنه بالقبول، بل ما فيهما إلا ما استثني قطعي دون مطلق الصحيح فنظري. ثم إنه على مراتب، فأعلاها ما اتفق على تواتره، وإن اشترك مع ما عداه في مسمى إفادة العلم ثم المشهور. قال ومنه أي من الصحيح لذاته مما هو أعلى مراتبه. يتكلمون عن مسألة ماذا؟ مراتب الحديث الصحيح، مراتب الحديث الصحيح. أنا أسأل، لماذا صار الصحيح مراتب؟ لماذا صار مراتب؟ ليش ما كان رتبة واحدة؟ لا، خفة الضبط قلنا خلاص هذا بالحسن. تكلم هو قال عن صحيح لذاته. ما؟ اختلاف مراتب الحفظ. غيره؟ سماع؟ كيف السماع من غيره؟ لا، هو صحيح لذاته خلاص. علو. أيوه نعم. تلقي بالقبول. طيب، على كل حال مجموع هذه الأجوبة نقوله التفاوت أو تفاوت الرتب سببه تفاوت تحقق هذه الأوصاف. سببه تحقق تفاوت تحقق هذه الأوصاف في الرواة. طبعا هم هذه الشروط متفقون عليها، هل اتفقت في الرواة؟ وبالذات انتبه، الكلام في أوصاف الرواة، الكلام يعني بخاصة التفاوت إنما يظهر، التفاوت إنما يظهر بماذا؟ في أوصاف الرواة. فمثلا الراوي الذي يقال إليه المنتهى في الحفظ، ركن من أركان الحفظ، آية في الحفظ، ليس كمن قيل فيه حافظ متقن، ليس كمن قيل فيه ثقة، وإن كان حديث كله يجمع أنه صحيح، لكن هذا أعلى من هذا، هذا أعلى من هذا. فتحقق الأوصاف يجعل الرتب ماذا؟ متفاوتة حتى فيما ذا في السلاسل الإسناد. فمثلا ما قيل فيه أصح الأساني أو سلسلة الذهب ليس كالإسناد الذي لم يقل فيه هذه اللفظة، صحيح؟ تضفي تلك العبارات إليه قوة. وكذلك الرواة المخرج لهم في الصحيحين يختلف حالهم عمن لم يخرج له في الصحيحين إلى غير ذلك. إذن الشروط هي الشروط، إنما تحقق هذه الأوصاف في ماذا؟ في هؤلاء أو في هذه الأحاديث وفي أوصاف الرواة على وجه الخصوص، على وجه الخصوص. لهذا قال الحافظ ابن حجر في النخبة: وتتفاوت رتبه بتفاوت هذه الأوصاف، بتفاوت هذه الأوصاف. ثم ذكر هنا أعلاها المتفق عليه ما أودعه الشيخان البخاري ومسلم، ثم إلى آخره في صحيح أو الذي أولهما أصحهما لا عند كل صحيح الأمة. هنا تعليق في الآن الحاشية تقرؤونه فيما بعد إن شاء الله. وإن تضمن اتفاقها لتلقيها لهما إلا ما علل مما أجيب عنه بالقبول. يريد رحمه الله أن الأمة اتفقت على تلقي ما في الصحيحين بالقبول، وهو يشير بقوله إلا ما علل باستثناء أن لفظ تلقي الأمة للحديثين بالصحيحين بالقبول ليس على إطلاق كما يفهمه بعضهم، يستثنى من هذا التلقي ما علل. إذن الأحاديث المعللة مستثناة من هذا القبول التي تلقته الأمة. إذن أحاديث الصحيحين متلقاة بالقبول إلا من تقد على الشيخين كما هو مقرر وقرره الأئمة والحفاظ كالذهبي وغيره، وأشار إليه الحافظ العلامة ابن أبي العز الحنفي في كتاب الاتباع وغيرهم من الحفاظ. إذن هو كذلك ليس تلقي الأمة للقبول للصحيحين على إطلاق، إنما التلقي لما كان غير منتقد من الأحاديث المسندة، من الأحاديث المسندة، فيخرج بذلك الموقوفات والمعلقات وما كان في باب الشواهد والمتابعات. واضح؟ قال: بل ما فيهما إلا ما استثني قطعي دون مطلق الصحيح فنظري، ثم إنه على مراتب، فأعلاها ما اتفق على تواتره وإن اشترك مع ما عداه في مسمى إفادة العلم ثم المشروع. يعني هذه ليت الحافظ السخاوي رحمه الله لم يدخلها هنا في دلالة ما اتفق أو الأحاديث الصحيحة، ويريد أن يتكلم عن مسألة ما أفاده الحديث الصحيح المخرج في الصحيحين. نعم، بعض أهل العلم يرى أن ما في الصحيحين من الأحاديث الآحاد ظن، ومنهم من قال بل هو قطعي لإخراج صاحبي الصحيحين وما احتف به من قرائن. ولهذا قال الناظم: والنووي رجح في التقريب ظنا به والقطع ذو تصويب. أن ما في الصحيحين يعني ولو كان أحد يفيد القطع، فهذا مما دخل أو مما أثر به أهل الكلام على بعض من اشتغل بعلم الحديث، وهذه جاءت من هناك. بل نازع بعضهم حتى في المتواتر، ولهذا قال: ثم إنه على مراتب، فأعلاها ما اتفق على تواتره، يعني ما يفيد القطع، وإن اشترك مع ما عداه في مسمى إفادة العلم. يعني عندهم حتى المتواتر محل اختلاف، فالمتواتر المتفق عليه أنه متواتر هذا يفيد ماذا؟ القطع. وما كان متواترا لكنه ليس محل اتفاق يفيد علما، لكن هل هو علم قطعي أو علم نظري أو ماذا؟ على خلاف عندهم. بل بعضهم يرى أن العلم أن الحديث المتواتر أصلا حصل عندهم في اختلاف، سواء متفق أو غير متفق. فمنهم من يرى أن الحديث المتواتر يفيد العلم النظري، وعلى هذا جماعة الفرابيسي وجماعة من المتكلمين. ومنهم من يرى أنه يفيد العلم الضروري، وعليه بعض جماهير الذين تكلموا في هذا. فحتى هذا الباب لم يسلم عنده، صارت فيه حذلكة وفذلكة، وتحذلق المتكلمين دخل. وإلا فالحديث إذا صح فهو مذهبي، هذه العبارة التي صارت عليه الأئمة، إذا صح الحديث فهو إيش؟ مذهبي. يقوله من؟ الإمام الشافعي. وهذا الذي عليه الأئمة جميعا وسلف الأمة الصالح من الصحابة والتابعين وأئمة الهدى، الحديث إذا صح عملوا به واعتقدوه ودانوا الله به، وما تفذلقوا وتحذلقوا هذه الفذلقة والحذلقة يفيد علما نظريا ولا يفيد علما قطعيا. ما هو ما معنى إفادة العلم القطعي؟ أنه لا يحتاج إلى بحث. ما معنى إفادة العلم النظري؟ ها؟ يحتاج إلى نظر وإلى بحث، وأن العلم إنما أفاده بعد بحث ونظر. وعندما تتأمل تجد أن مؤدى وإفادة العلم النظري مؤداها تفيد الظن، تفيد الظن. حصل ارتباك وارتجاج عند بعضهم فقالوا أن الحديث الصحيح يوجب علم يوجب عملا ولا يوجب علما، وهذه فذلكة تأثر. ولو قالها بعض أهل السنة قد يكون دخل عليه، ولهذا قال رجل الإمام أحمد إنها هنا رجل يقول إن هذا الحديث إذا صح يفيد علما ولا يوجب يوجب عملا ولا يفيد علما. قال ما أدري ما هذا الكلام. فأقول الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم إذا سامعوا حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم استجابوا وعملوا واعتقدوه وقالوا به، أليس كذلك؟ ومعلوم أن بعضا منهم من هجر ابنه كعبد الله بن عمر عندما لم يعمل ولم يقل بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهجره إلى أن مات. وعبد الله بن مغفل لما رأى ذاك الذي يحذف بالحصى قال لا تفعل، إني سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول إنها نعم لا تصيد صيدا ولا تنفئ عدوا ولكن تفقأ العين وتكسر السن. ثم رآه بعد ذلك قال أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تحدث، والله لا أكلمك أبدا. ننظر في هذا الصنيع منهم رحمه الله، فالحديث الذي يصح عندهم يعملون به ويعتقدونه. وهكذا كان السلف رضي الله تعالى عنه. الإمام الشافعي حدث رجلا بحديث فقال له ذاك الرجل أتقول به يا إمام؟ قال ويحك، أرأيتني خرجت من كنيسة؟ أرأيت في وسطي زنارا أروي حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم لا أقول به؟ والكلمة الشهيرة كما قلنا قبل عن الأئمة جميعا إذا صح الحديث فهو مذهبي، وإذا عارض قولي قول رسول الله فاضربوا بقولي عرض حرب الحائط إلى غير ذلك. فهذا الذي عليه الأئمة بقبول خبر الواحد في باب الأحكام والعقائد والمعاملات وغير ذلك هو الصحيح، فما صح عن رسول الله أوجب علما وعملا. لا شك أن الرتب تتفاوت، فما جاء عن عدد كبير وكثير ليس كمن جاء عن واحد أو اثنين، ولا يخرج ذلك عن كونه يفيد علما وعملا، ولكن النفس إليه آكد. كما قلنا في الصحيح هو رتب، لم يخرج عن لفظ ماذا؟ الصحيح. واضح؟ ولهذا هم اضطربوا كثيرا وكثيرا في هذا الباب، وفصلته وأبنته بشكل موسع في شرحي على النخبة في استدراكنا على الحافظ رحمه الله في هذا الموطن، فليرجع إليه ولينظر فيه. إذن ما صح من حديث ولو وصف بأنه متواتر فإنه يفيد علما وعملا ولو كان آحادا. وهم جاءوا حتى للتواتر فجعلوا شروطا وتناقضوا فيها واضطربوا فيها تحققها، حتى لو اجتمعت هذه الشروط يقولون في الغالب يفيد كذا، في الغالب يعني قد يتخلف. تقريرات مضطربة جدا جدا. والسعيد وأسعد الناس للهدى والهدي من عمل بالحديث الذي صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا بعض الأسئلة، قال: هل ذكرتم أن الرواية لا تضعف بجهالة الراوي؟ فكيف ذلك؟ أنا أسأل، هل ذكرت أنا هذا؟ إيش قلت؟ لا يقال هو ضعيف، لكن لا يقال الرواية ليست ضعيفة، نقول ضعيفة أو حديث إسناد ضعيف لجهالة فلان. واضح؟ فأرجوكم تيقظوا. هنا يقول السائل، يعني هو يشرح ولا يسأل الله أعلم، ألم ترى، يقول هكذا السؤال، يعني يريد ملخص كلامه أن إدخال الحافظ السخاوي للفظ القاصر عنه في تعريف الحديث الصحيح، نعم، كان الأولى به أن يأتي بثم، ولو أنه أقام ثم القاصر عنه إذا اعتمد من غير شذوذ لكان أولى من أو الذي تفيد الاشتراك، أو ثم التي تفيد الترافي. وعبارة الحافظ السخاوي رحمه الله: إذا ما جئت فسألتك عن معنى الحديث الصحيح لغيره، ما هو الحديث الصحيح لغيره؟ ستقول لماذا؟ لا، أنا أريد تعريف. ما تقول للحديث الحسن بذلك؟ أيوة. ما رواه؟ ما اتصل سنده بنقل عدل قاصر الضبط عن راوي الصحيح أو خفيف الضبط من غير شذ ولا علة إلى منتهى، هي هي. فالمعنى الأمر فيه سهل وليس هو. على كل حال الأمر سيرد عندك في الحسن. هنا قال: والحسن أي لذاته ما كان إسناده أي طريقه ولو في بعض دون الحفظ الأول. هو أراد أن يجمع لك بين القسمين في مكان، ليس يراد به الحد في حد ذاته، وإلا لو جئنا للتفصيل لكان الواجب أن يفصل الكلام عن الصحيح بمراتبه وأحكامه ودلالاته، نعم، والحديث الصحيح لذاته ولغيره كذلك، والحسن كذلك، والحسن لغيره كذلك. لكن هي تذكرة وإشارة، والأمر فيه كما قلنا يسير وسهل. قال: ذكرنا بالأمس، يقول ذكرتم حضركم الله بالأمس أن قول الشاهد نفعنا ببركتهما زلة لا يكون مثل هذا قول أسيد لعائشة فيما نزلت فئة التيمم ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر. ليس مقصود ومراد الحافظ السخاوي ما أراده أسيد، فما نزل من بسبب عائشة رضي الله تعالى عنها ومن التشريع الذي نزل في آية التيمم، نعم كانت سببه، فكان ذلك بركة على المسلمين ونفعا وخيرا. أما هنا نفعنا بهما ببركتهما، ليس هذا المراد هو المراد، فالحافظ السخاوي عنده هذه اللوثة في يرى أن النفع بالذات وبالتبركات وغير ذلك بالآثار. ولهذا قلت ما بعض الألقاب التي قيلت لا ينازع فيها، وأنا ما أردت التفصيل أكثر، وإلا فالناظر في الضوء اللامع في أعيان القرن التاسع يجد من ذلك عجبا، وفي التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة يجد عجبا من بعض التعليقات تفهم معنى المراد. لذلك أنا أشرت وأنتم تريدون إلا التفصيل، فهذا هو شيء من التفصيل. واضح؟ نقف عند هذا، صلى الله على رسول الله وآله وسلم.